بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، جاء في روايات كثيرة للإمام أحمد والطبراني وغيرهما عن أبي برزة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. إنما أخشى عليكم شهوات الغي، يعني الأهواء واتباع النفس هواها، وأن يحكم الإنسان في قضايا تشريعية يحكم فيها الضمير دون أن يرجع إلى الشرع. إن كان هناك الضمير له مكان في قضية، يعني أن يستخدم الميزان الصحيح أو لا، لأن الضمير عن كل إنسان يختلف، ربما يموت عند أناس وربما يحيى عند أناس، وربما يكون عند أناس له مكان كبير وربما ناس لا يستخدمونه أبدا. فإذا تحكم في ذلك تحكم الشرع، وبعد ذلك يأتي الضمير ليحرك ما في الأحكام الشرعية التي تستنبط من أهلها وليس تستخرج من الهوى، حسب ما يعجبني أنا، حسب ما يروق لي، حسب ما يحلو لي. إنما علي أن أرجع إلى الشرع، أن أترك الأهواء، أن أترك اتباع النفس فيما يغضب الله عز وجل من أكل الحرام، من الزنا، من ارتكاب الموبقات إلى غير ذلك. إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى، يعني ربما يخرج لكم كل يوم أسماء جديدة فهذه تضلكم، تبعدكم عن الله عز وجل، فعودوا إلى السنة، عودوا إلى الشرع من أجل أن يحكم بينكم. وفي الحديث أيضا عن عمرو بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني أخاف على أمتي من ثلاث: من زلة عالم، ومن هوى متبع، ومن حكم جائر. يخشى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء على الأمة، لأن العالم إذا ضل ضلت الأمة من بعده، فإذا زل العالم زلة العالم زلة العالم. يعني رجل لما يعطي حكم ليس صحيحا، لما يفعل شيء حراما ويظنه الناس أنه يقلد ويتبع، إذا حينما زل هو ما زل لوحده، زلت معه الأمة. العالم إذا زل زلت الأمة كلها بأسرها. لذلك هذا أخوف ما يخافه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هوى متبع، أن يحكم الإنسان هواه وضميره. لذلك أعود فأقول: النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان ينزل عليه الوحي كان يسارع الله في هواه. تقول السيدة عائشة: كأني أرى أن الله يسارع في هواه. طب ما هو هوى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هوى النبي هو شرع الله، لذلك يستبقه الوحي وينزل به كما يريد، هو يريد ذلك، يرغب به، مثل الآيات القرآنية حينما نقرأ قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. شوف، هوى يريد أن يغير القبلة التي كان يصلي عليها اليهود والنصارى، فكان اليهود والنصارى دائما يعيروا المسلمين: شوف انتوا عم تتبعوا ديننا، فليش عم تقولوا هذا دين جديد؟ ليش هذا دين؟ لازم انتوا عم مدام عم تصلوا على قبلتنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تم 16 شهر يصلي نحو بيت المقدس، فكان يتحير انه: يا رب نحن عم نتبعون الا عم نتبع يعني دينك الذي امرت به، هؤلاء يظنون ذلك، يشيعون بين الناس. فكان ينظر في السماء انه: يا رب ما لحل، بس ما حكى. شوف الآية اجت: قد نرى تقلب وجهك، ما في لا دعا ولا شيء، لكن هو يهوى ان يغير ذلك الامر حتى لا يظن اليهود والنصارى أننا نتبع ملته. قد نرى تقلب وجهك في السماء، بمجرد الخاطر، بمجرد الهوى الذي عندك يا رسول الله أن يتغير الأمر، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. إجا الجواب من الله عز وجل أنه: يا رسول الله، الذي تحبه هو المسجد الحرام، الذي تهواه هو هذا المكان. فشوفوا الفرق بين هوى رسول الله وبين هوى أنفسنا. لذلك قالت له السيدة عائشة: يا رسول الله، كأني أرى أن الله يسارع في هواك. الشيء قبل ما تتمناه أنت وتطلبه أحقق لك يا رب العالمين، كأن الشرع يسير على هواك. فما هو هوى رسول الله؟ هو شرع الله. أما هوانا نحن هو أنفسنا هذا المضلات التي كان يخشى منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هوى متبع، ومن حكم جائر. إذا حكم في القضية إنسان ظالم، إذا قضى بين الناس إنسان ظالم لا يخاف الله، إذا ارتشى ذلك القاضي الذي يقضي بين الناس وهو ظالم، هذا أخوف ما يخشى على الأمة، لأنه عند ذلك ستقلب الحقائق، لن يكون هناك حق، سيعلو الباطل على الحق ما دام هناك من يستخدم هواه، هو يريد هواه، والذي يرشي يريد هواه، والذي يأتي إليه إذن كل القضية تتعلق بهذه الأمور التي كان أخوف ما يخافها رسول الله صلى الله عليه وسلم. المخلص من ذلك كله العودة إلى شرع الله، السنة، الكتاب، هذا هو أساس تشريعنا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الاتباع، وصلى الله على سيدنا محمد.